ذا البث ذا ارسل بالتليجرام لا تنسى ترى ينتظرون ارسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. يجوز يوم وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام من حدث بعد لبس، ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرق، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما لأنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة، ومثلهما الجوربان. وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من المنسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. والمسح، حكم المسح على الخفين رخصة، والرخصة هي السهولة في اللغة، وأما في الشرع فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وما هو الأفضل في القدمين؟ هل أفضل المسح أو غسل القدم؟ هل أفضل مسح على الخفين والجوربين، أو الأفضل غسل القدمين؟ أحسنت. المذهب أن المسح أفضل من الغسل، لكن قالوا لا يسن أن يلبس لكي يمسح، لا يسن أن يلبس لكي يمسح. وهو في الحقيقة المذهب قريب من قول شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يقول: الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه، ما هو الموافق لحال قدمه. فإن كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل في حقهما الغسل، وإن كانتا يعني مستورتين بالخفين ونحوه فالأفضل في حقه المسح. والمسح على المذهب يرفع الحدث، يرفع الحدث. وقال رحمه الله: على الخفين. والخفان هما ما يلبس على الرجل من الجلد، يكون من الجلد. وسيذكر أيضا المسح على الجوربين. والجوربان هما ما يلبس على القدم من غير الجلد. كل ما يلبس على القدم من غير الجلد فإنه جورب، سواء كان من الصوف أو من الخرق كما في الإقناع والمغني، أو من الخشب، أو من أي مادة. كل ما يلبس على القدم من غير الجلد فيسمونه جورب، وله شروط المسح على الخفين أو الجوربين، شروط سيذكرها المؤلف رحمه الله. إذن سيذكر مسح على الخفين والجوربين والعمامة والجبيرة في هذا الباب. قال رحمه الله: يجوز، ذكرنا أن المسح رخصة يوم وليلة لمقيم، النصوص الكثيرة الواردة، المقيم وهو هنا الذي يقابل المسافر، يقابل المسافر، فيشمل المقيم هنا المستوطن والمقيم وهو من نوى إقامة أكثر من 4 أيام في غير بلده. قال: ولمسافر، يجوز أيضا المسح للمسافر، والمراد به المسافر الذي لم يعص به. إذن يجوز للمقيم يوم وليلة فقط، يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام. المسافر له أن يمسح 3 أيام لحديث علي رضي الله عنه وغيره، حديث كثير. قال رحمه الله: 3 أيام من حدث، وهذه مسألة مشهورة، متى يبدأ المسح، متى يبدأ المسح. المذهب عندنا أن المسح يبدأ من حين إيش؟ الحدث بعد اللبس، الحدث بعد اللبس. فيبدأ المسح أو مدة المسح تبدأ من الحدث، سواء كان مقيما أو مسافرا، سواء كان مقيما أو مسافرا. قال: ويشترط فيه، سيذكر 7 شروط تقريبا وهي في المنتهى 8. قال: ويشترط فيه، يعني في الخفين أو في المسح، يشترط في المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا الشرط الأول. فلو لبس على طهارة تيمم لم يصح المسح عليه. إذن اشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وهذا قيد مهم، قوله بالماء هذا قيد مهم ومعتمد. قال رحمه الله: الشرط الثاني وسترهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو إيش؟ القدمان إلى الكعبين، فيجب سترهما للقدمين إلى الكعبين. لكن لو لبس خفا على إحدى رجليه ولم يلبس في الثانية وأراد أن يمسح، فهل له أن يمسح؟ لو أراد لبس مثلا خفا على قدم والأخرى لم يلبس فيها، فهل له أن يمسح على هذه الواحدة؟ ليس له أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح، بل يجب غسل ما في الخف تبعا التي غسلها. لكن لو كان الإنسان رجل، لو كان الإنسان رجل واحدة فقط ولبس عليها خفا، فله إيش؟ أن يمسح، فله أن يمسح، لأنه ساتر إيش؟ للمفروض، والمفروض عنده قدم واحدة. قال رحمه الله: وسترهما لمحل الفرض. الشرط الثالث وإن كانوا المشي بهما عرفا، والمراد به أن يمكن متابعة المشي في الخفين، يستطيع أن يمشي بهما ولو لم يكن هذا الخف أو ولو لم يكن هذا الجورب معتادا، كما لو كانت من خشب مثلا، كما نص عليه خشب أو حديد، المهم أنه يستطيع أن يمشي، يتابع المشي عليه، وسواء استطاع أن يمشي عليه في البيوت أو في المساجد فقط أو في المساجد والشوارع، حتى الجلد بعضهم يقول لابد يشترط أن يمشي به في كل مكان، حتى الخف الآن الذي من الجلد الآن في العرف عندنا لا يلبس لوحده، لا يمشى به في الشوارع، وإنما يلبس إيش؟ مع نعل، يكون منعلا. ف يعني إذا اشترطنا أن يمشي به في كل مكان كما قاله بعضهم، فإن هذا يعني يؤدي إلى أنه لا يمسح شيء أبدا. فإذا لا يشترط أن يعني أن يمشي به في طبعا الخف والجورب أيضا يجوز أن يمشي به فقط في المسجد أو في البيت فقط أو في المسجد والبيت والشارع أيضا. وذكرنا أن المغني وتبعه الأقنع ذكر أن الجورب قد يكون من الصوف ويقابله الآن صوف الآن ويصنعونه من الكتان والبوليستر، هذا مادة يعني كيماوية وهي أكثر الشرابات الآن، وإن كان بعضهم يقول أن الشراب ليس له أصل، كلمة الشراب ليس لها أصل في اللغة العربية، فهذه مصنوعة في الغالب الآن من البوليستر الكيماوي هذا مستخرج من البترول، فلا ينظر إلى المادة التي صنع منها، لا ينظر إلى المادة التي صنع منها، يشترط أن يكون ساترا ويمسح عليه إلى أن يتخرق، ما تخرق فإنه لا يجوز مسحه. الشرط الرابع قال رحمه الله طبعا ولا يشترط على المذهب إيش ألا ينفذ منه الماء، حتى لو نفذ منه الماء يعني لو جاء ماء مثلا ونفذ إلى القدم إلى الجلد فإنه يصح المسح عليه، بس يشترط ألا يلين منه لون الجلد. قال وثبوتهما بأنفسهما، يشترط أن يكون ثابتين بأنفسهما، يعني لا يصح المسح على خف يثبت بإيش بشده بربطه، لابد هو نفسه يثبت بنفسه، أو لو ثبت بنعلين أيضا فيصح، لو لم يثبت الخف إلا بالنعل فيصح المسح عليه إلى خلعه. قال الشرط الذي يريه الخامس وإباحتهما، هذا الشرط الخامس، فلا يصح المسح على أيش المحرم كالمقصود. الشرط السادس وطهارة عينهما، فلا يصح المسح على نجس العين، لا يصح المسح على نجس العين. أما طاهر العين إذا كان طاهرا وتنجس فهل يصح المسح عليه أو لا يصح المسح عليه؟ هل يصح المسح على الجورب أو الخف المتنجس؟ هو طاهر لكن تنجس، يصح المسح عليه ولا يصح؟ يصح المسح عليه، ولكن لا يستبيح به إلا إيش؟ غير، لا غير الصلاة. إذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ يغسل هذه النجاسة ويصلي، لكن لو لم يغسلها فله أن يمس إيش المصحف مثلا. قال رحمه الله وعدم وصفهما، هذا الشرط إيش السابع، اشترط ألا يصف البشر، عدم وصفهما يعني خفين البشر لون البشر سواء لصفائه كالزجاج أو لخفته كالشفاف، والشفاف معروف الآن الذي يصف لون البشر فإنه لا يصح المسح عليه إذا كان شفاف. قالوا مثلهما مثل خفين في الحكم الجوربان، وذكرنا أن الجورب كما قال ابن النجار في المنتهى في شرح المنتهى اسم لكل ما يلبس على الرجل في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، يقول اسم الجورب هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، ويشترط أن يكون ثخينا، يشترط أن يكون ثخينا. قال رحمه الله وإذا انقضت مبطلات المسح، إذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح، إذا انقضت المدة 3 أيام للمسافر ويوم ليلة المقيم فإنه إيش محمود يستأنف الطهارة ويمسح أو يخلع ويغسل ثم يلبس، أحسنت، يخلع ويلبس ثم يستأنف المدة. قال أو خرج شيء من الممسوح، إذا خرج شيء من الممسوح مثل تخرب أو أراد أن يحك مثلا قدمه وبان منها شيء فإنه تنتقض طهارته، أو حصل هذا الناقض الثاني إذا بان شيء من الممسوح. قال أو حصل ما يوجب الغسل، إذا حصلت له جنابة أو غير ذلك فإنه يجب عليه نزعهما، يجب عليه نزعهما. ذكرنا المسائل التي مرت معنا بالنسبة لانقضاء المدة، ذكرنا أن المسح يبدأ على المذهب من أي من متى يبدأ؟ من حدث بعد المسح. وأذكر أني ذكرت في إحدى دروس الأخصر مسألة ذكرها الشافعية ولم تذكر عند الحنابلة، وهي إذا توضأ ولبس قدمين، لبس إيش الخفين ثم نام مثلا الساعة 10 في الليل واستيقظ الساعة 5 فجرا أو 4 فجرا مثلا، فمتى يبدأ؟ نقول المس يبدأ من الحدث. طيب هذا الحدث متى بدأ؟ هل هو من أول نومه أو عند استيقاظه؟ ذكرنا هذه المسألة في شرح أقسام التصرف. الشافعية يقولون على ما أذكر أنه إيش من أول النوم. فما رأيكم، هل جد جديد في المسألة أو اجتهاد جديد؟ لا حتى لو كان يعني هو فعلا زال عقله من أول ما هو في الحقيقة يتنازعها دليلان. الدليل الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهذا يدل على أنه مجرد أن يغيب عقله بالنوم يحصل إيش؟ الحدث، يحصل حدث. والدليل الآخر، هناك دليل يعني فيه أن لا يزال كما قال صلى الله عليه وسلم عليه من الله إيش حافظ إذا نام على وضوء، أنه لا يزال عليها من الله حافظ حتى إيش يستيقظ. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن الملك يستغفر له حتى يستيقظ، هذا يدل على أن حكم الطهارة باقي إلى إيش؟ إلى الاستيقاظ. فهل هذا مرجح للاستيقاظ يا محمود أو لأول النوم؟ إيش؟ إيش؟ لا هذا مسألة عادية. وين أحمد؟ يا أحمد ما يعوق عندك ترجيح. إيش رأيك؟ متى يبدأ حدث في النوم؟ من أول النوم. ليه؟ يعني ثاني يوم الساعة 10 إذا كان نايم اليوم الليل الساعة 10 بكرة الساعة 10 في الليل ينتهي. ها؟ إيش؟ هذا يلزم من كلامك. في النوم يعني الخلاصة أن عندك يبدأ الساعة بعد الاستيقاظ ولا قبل؟ بعد الاستيقاظ. إيش؟ وليس حدث. صحيح. والله الحديث العين وكاء السهم يعني واضح. نعم، باب الاحتياط فعلا هو الاحتياط فعلا من أول النوم، وإن كان الحديث الآخر يدل على أن حكم الطهارة باقي. يعني فرق بين من نام متوضئا وبين من نام على غير طهارة، فرق لا شك أن هذا أفضل من هذا، وأن هذا حكم الطهارة باقي معه إلى أن يستيقظ. لكن مثل ما ذكر محمود أن الاحتياط أن نجعلها بدون ترجيح طبعا، لكن هذا اللي يظهر يعني أن نجعلها من أول إيش النوم احتياطا، وإن لم نرها ما أحد نص عليه من الحنابلة. قال رحمه الله: ويمسح المقدار الذي يجب مسحه. قال: ويمسح أكثر العمامة. رحمه الله ذكر ما يمسح من العمامة مع أنه لم يذكر شروط المسح على العمامة، وشروط المسح على العمامة نذكرها بشكل مختصر. ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة يعني دار بها بطرفها تحت إيش حنكه، الحنك ما تحت الذقني من الإنسان وغيرها كما في المطلق. قال: الشرط الثاني كونه على إيش ذكر، كونه على ذكر للمرأة. الشرط الثالث أن تستر من الرأس غير ما العادة كشفه. ما العادة كشفه، تستر من رأس غير ما العادة كشفه. غير ما العادة كشفه، إذا كشفه ما العادة كشفه. وقال يمسح أكثر العمامة. كيف يمسح أكثر العمامة؟ يختص المسح بالعمامة، في العمامة يعني كلها يمسح، ها؟ يختص بالدوائر فقط، بالدوائر، فلا يجزى أن يمسح الأعلى، هذا يختص بدوائرها، بدوائرها كما في الإقناع. قال رحمه الله: وظاهر قدم خف. ظاهر قدم الخف، ما المراد بظاهر قدم الخف؟ مراد الأعلى، الأعلى من الخف، من أصابعه. يبدأ المسح يبلل أصابعه أو يده بالماء من أصابعه إلى ساقه، يمر بأصابعه، بأصابع يديه أو بيده على أصابع قدميه، يبدأ من أصابع إلى، ويمر بها إلى إيش؟ ساقه. قال رحمه الله: ويسن كما ذكر في الإقناع مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وهل يسن تقديم اليمنى على اليسرى؟ فيه خلاف، لكن الأولى أن يقدم، يعني أو لا يمسحه معا، مع أن الحديث حديث مغيرة، حديث مغيرة أنه يعني ظاهره أنه مسحهما معا، لكن هناك خلاف المذهب، يعني المنتهى أو الغاية قدم أنه يمسحهما معا. قال: وسن بأصابع يديه مفرجة من أصابعه إلى ساقه مرة معا، يعني اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ما يقدم، ما يبدأ باليمنى ثم اليسرى. طيب، دون أسفله وعقبه، لا يجزى لو مسح أسفل القدم أو عقبه. ما المراد بالعقب؟ عقب مؤخر إيش؟ القدم، مؤخر القدم. قال: ويمسح صاحب الجبيرة، يمسح صاحب الجبيرة. والجبير ما هي الجبيرة؟ هي أعواد من خشب توضع على إيش؟ الكسر أو الجرح. طبعا أول الآن يضعون إيش؟ الجبس مع القماش. قال: ويمسح صاحب الجبيرة، سواء كان الجبيرة على كسر أو على جرح كما في شرح المنتهى. قال: إن وضعها على طهارة. قال الشرط الأول أن يضعها على إيش؟ طهارة. فإن لم يضعها على طهارة يجب النزع كما يقولون. قال الشرط الثاني: ولم تتجاوز، هذا الشرط الثاني، قدر الحاجة، ولم تتجاوز قدر الحاجة. وما هو قدر الحاجة؟ هو مكان الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في إيش؟ في شده أو بالجبيرة، رحمكم الله. أيضا لو كان هناك دواء على بدنه، مرهم مثلا أو كريم، ويتضرر بإيش؟ يعني غسله، فما الحكم حينئذ؟ له أن يمسح عليه، له أن يمسح عليه. وإن لم يستطع أن يمسح عليه ماذا يفعل؟ يتيمم معه، يتيمم. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل. نعم، إيش؟ يشترط. طبعا القول الثاني في المذهب، وهو في الحقيقة يعني أو الرواية الثانية، أنه لا يشترط أن توضع على طهارة، اختارها ابن عقيل وموفق. وللمشقة، لأن الجرح يقولون الغالب أنه يقع الإنسان على غير طهارة، لكن المذهب يشترط أن يضعها على طهارة. فإن وضع على غير طهارة نقول يلزمه أن ينزعها، فإن لم ينزعها يتيمم عنها. نعم، اقرأ باب الغسل. نعم نعم، هو أحسنت هنا إلى حلها، يعني ليس له مدة معينة مسح الجبيرة، هذا ما تخالف في الجبيرة الخف ونحوه أنه ليس لها حد إلى أن يعني يفكها، لو أن يمسح عليه إلى أن يحلها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب الغسل وموجباته ستة أشياء: خروج المني دفا بدفة، وتغيير حشبة في فرد قبلا كان أو دبرا، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. أما الذي له الغسل حرم عليه قراءة القرآن. والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية، ويكفي الظن بالإسباب، وواجبه واحد وهو التسمية. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى، ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وكذا على بقية جسده. قال رحمه الله: باب الغسل. والغسل بضم العين هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. قال: وموجباته، يعني الأشياء التي توجب الغسل على العبد المسلم، ستة أشياء. ستة أشياء: الأول قال خروج المني دفقا بلذة، يشترط أن يكون يخرج المني دفقا يعني بقوة مندفعا، وأن يكون عند خروجه يجد الإنسان اللذة عند خروجه، يجد اللذة عند خروجه. لكن هنا يستثنى، يستثنى النائم من هذا القيد، اللذة يستثنى أو يعني مقيدة، أو يستثنى منها النائم ونحوه كالمغمى عليه، فإنه لو احتلم لا يشترط إيش وخرج من المني وجب عليه الغسل، ولو لم يجد إيش اللذة، ولو لم يجد اللذة. فالمجنون المغمى عليه والنائم والسكران، هؤلاء إذا خرج من المني وجب عليه الغسل ولا يشترط حصول اللذة. قال: وتغيب حشفة. تغيب حشفة، والحشفة كما قال في المطلع ما تحت الجلة المقطوعة من الذكر في الختان، الحشفة ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، يعني التي هي رأس الذكر. تغيب حشفة، ويشترط تكون أصلية وبلا حائل، بلا حائل. في فرج، في فرج، ويشترط أيضا أن يكون هذا الفرج إيش أصليا، في فرج أصلي، أما الزائد فلا حكم له. قال: قبلا، سواء كان الحشفة غابت في قبل كان أو دبرا، في قبل أو دبر، ويشترط أن يكون من يجامع مثله وهو في الذكر كم سنة، وأن يستكمل 10 سنوات، والمرأة هي من استكملت 9 سنوات. قال رحمه الله: وتغيب حشفة في فرج قبلا كان ودبرا، ذكرنا أنه بلا حائل، فإن كان بحائل ها لا يجب، ما لم إيش ما لم ينزل، ما لم ينزل، فيكون الموجب للغسل هو نزول المني وليس تغيب الحشفة. الرابع أو الثالث، الموجب الثالث: إسلام كافر ولو مرتدا، ارتد وعاد الإسلام، سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا، لحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه: ما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رابعا، الموجب الرابع: الموت. إذا مات الإنسان وجب على المسلمين أن إيش فرض كفاية على المسلمين أن يغسلوه، وقالوا هنا تعبدا، قالوا تعبدا، لأنه ليس عن حدث، لأنه ليس عن حدث أصلا، حتى لو غسلت الميت يرتفع حدثه، لأن الحدث هو الموت، فما يرتفع حدث. قال رحمه الله: وموته. إذن تعبدا، يستثنى من هنا الموت، يستثنى الشهيد والمقتول ظلما فلا يغسلان، الشهيد والمقتول ظلما فلا يغسلان. ما حكم تغسيل الشهيد ها والمقتول ظلما يا محمود؟ يكره. يكره على من؟ على من قال به؟ المنتهى. أحسنت، يكره تغسيل الشهيد والمقصود المن. وما الذي قال بالتحريم؟ صاحب الإقلاع قال يحرم، يحرم تغسيل الشهيد والمقتوض. قال رحمه الله حيض، هذا الموجب إيش؟ كم رقمة؟ الخامس، يعني خروج الحيض، خروج الحيض. لكن يشترط لصحة غسل الحائض انقطاع الدم، انقطاع الدم. إذا متى يجب الاغتسال على الحائض؟ بالخروج أو بالانقطاع؟ ها؟ بالخروج يجب غسل الحائض بخروج الدم، لكن لا يصح حتى ينقطع الدم، لا يصح الاغتسال منها حتى ينقطع الدم، لا يصح الاغتسال منها ليش؟ للحي، للحي. لكن هل يصح الاغتسال منها لغير الحي؟ مثل إيش؟ الحج أحسن. إذا أراد أن تحرم ها لها، يستحب للحائض والنفساء. حديث أسماء بنت عميس في حديث جابر في مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ تغتسل. قال وحيض ونفاس، أيضا يجب النفاس، غسل الغسل بالنفاس يجب بخروج الدم، لكن لا يصح حتى إيش؟ ينقطع الدم. والنفاس هنا مراد به الدم الخارج بسبب الولادة، فلا يجب بولادة عادية عن دم. قالوا من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، يحرم على من لزمه الغسل أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن. ويفهم منه أنه حتى لو كان مقروء من القرآن أقل من آية فإنه يحرم، يحرم. هذا خلاف المذهب، المذهب يجوز أن يقرأ أقل من آية، يجوز أن يقرأ أقل من آية، لكن الآية فأكثر لا يحرم، آية فأكثر يحرم. إذا أراد أن يقرأ آية فأكثر فإنه يحرم. قال رحمه الله والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء، هل يدخل فيه الأنف والفم أو لا يدخل؟ يدخل، يدخل فيه الأنف والفم، وذكرنا سابقا أنهما في حكم إيش؟ الظاهر، في حكم الظاهر. كذلك يدخل فيه ظاهر شعره وباطنه. قال رحمه الله بعد النية، اشترط النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ويكفي الظن في الإسباغ، يعني في وصول ماء إلى البشرة يكفي الظن، لقول عائشة رضي الله عنها لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثلاث مرات قال حتى إذا ظن أنه إيش؟ قد أروى بشرته، حتى إذا ظن، يعني لا يشترط حصول إيش؟ اليقين دفعا للحرج والمشقة. قال واجبه واحد وهو التسمية، وهذا تقدم. قال والغسل الكامل أن ينوي، أن ينوي. ما هي صيغ النية هنا؟ ها؟ واحد أن ينوي رفع الحدث الأكبر بس، صحيح جميل، لكن لا يرتفع إلا الحدث الأكبر. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فلا يرتفع إلا رفع، لكن لو نوى رفع الحدثين يرتفع الحدثين. لو نوى رفع الحدث وأطلق يعني معين، قال نويت أن أرفع الحدث، هل يرتفع الحدثان؟ نقول نعم يرتفع الحدثان. أيضا الصيغة الرابعة لو نوى فعل عبادة يشترط لها ارتفاع إيش؟ الحدث الأصغر والأكبر. لو نوى بغسله هذا من الجنابة يعني الصلاة مثلا فإنه يرتفع الحدثان، يرتفع الحدث. ثم يسمي، ثم يقول إيش؟ شو يقول يا أحمد؟ ها؟ بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولا بسم الله؟ متأكد؟ ها؟ صحيح؟ بسم الله فقط؟ طيب صحيح بسم الله. طيب ويتوضأ بعد أن يسمي، يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا. وهل يغسل قدميه ولا يغسلهما؟ ها يغسل وضوءا كاملا إذا كان أنه وضوءا كاملا. هل يشترط يا مهند في هذا الوضوء الترتيب في موجبات الغسل الستة، هل يشترط ترتيب؟ لا يشترط، لأن الغسل من جنابة لا، أيوة لا يشترط في لا الترتيب ولا الموالاة، ويتوضأ. طيب ما رأيكم لو أثناء الاغتسال انتقض وضوء أو مس ذكره؟ ماذا يفعل؟ إيش؟ يغتسل من جديد؟ أحسنت، نقول يتمم غسله وإذا أراد الصلاة ونحوها يعني يرتفع فقط عنه إيش؟ حدث الأكبر، وإذا أراد الصلاة ونحوها فإنه إيش؟ يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. قال رحمه الله: بعد إزالة ملوثه، قبل أن يتوضأ يزيل ملوثه من أذى، وسواء كان هذا الأذى على فرج أو بقية البدن كما قال الشيخ منصور. قال رحمه الله: ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. وورد في كيفية، يعني وإن كان بعض العلماء اعترض عليه لكنه في الصحيحين، أن يأتي يضع الماء في يده ها اليمنى مثلا ويضعها على شق رأسه الأيمن، ثم يأخذ الثانية وعلى شقه الأيسر، ثم يأخذ الثالثة ويضعها على جميع رأسه، فتكون الغسلات هنا ثلاث تقريبا. بعض العلماء بالرجب وغيره اعترض، قال يعني المهم أن هذه وردت في الصحيح، وردت في الصحيح. قال: وكذا على بقية، ثم بعدما يفيض الماء يعني يغسل رأسه ثلاثا يغسل بقية بدنه، يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر. كيف يكون؟ مثل الجنازة بالضبط، مثل الميت. ها كيف يعني؟ يعني شق الأيمن هنا مثلا من الأمام والخلف، أيوة ها يا محمود عدل تؤيده؟ ها في أحد يخالفهم؟ هل في أحد يخالفهما؟ ها فايز يعني لك تردد، وين مشاري؟ موجود مشاريش؟ وين مشاري؟ ها ها لا لا ها إبراهيم أولا اليمين الأمام في الجنائز هكذا، الآية يبدأ من رقبته ثم الجهة اليمنى المقابلة ثم أيوة اليسرى ثم اليمين من الخلف ثم اليسرى كما في الجنازة، كما في الجنازة وبأي كيفية طبعا يحصل، المهم أنه يتيامن يعني ويغسل جسده ثلاثا. وهذه قد خلف فيها الحنابلة. قال: ويسن تيامن يغسل ذكرنا باليمين والموالاة. قال: وموالاة، وموالاة هل يجوز مثلا يغسل مثلا شقه الأيمن الأمامي وشق الأيسر الأمام ثم بعد ساعتين يغسل إيش شقه الأيمن الخلفي ثم الأيسر، هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لكن يجوز لكن بشرط أن يجدد إيش النية، يجدد يعني أن يبني على ما مضى، يجدد النية. طيب هل يجوز مثلا أن يتوضأ وينام ثم يستيقظ، إذا استيقظ يغسل جميع بدنه أو أعضاء بدون أعضاء الوضوء؟ ها يلزمه إيش أنه لأنه إيش انتقض وضوءه بإيش بالنوم. قال: وإمرار اليد هذا سنة على الجسد بالدلك، والدلك هو الفرك، وتعاهد الشعر طبعا ظاهره ظاهره وباطنه، وإعادة غسل رجليه. لماذا؟ هل غسلهم أول مرة هو؟ ها؟ متى غسلهم أول مرة؟ في الوضوء الكامل يسن أن يعيد غسلهما وإعادة غسل رجليه في مكان آخر. وإن أخر كما قال في الإقناع غسل قدميه في الوضوء إلى آخر الاغتسال فهذا يجزئ. قال في مكان آخر، في مكان آخر يعني مكان غير المكان الذي اغتسل فيه، هذا إذا كان هناك طين وكان ملوثا كما قال في الإقناع. نعم إيش؟ متوضي وقبل يعني اغتسل غسل مجزئ ايش فيه؟ طيب يرتفع الحدث. لا هذا الكامل، الكامل المجزئ ما يعني لو فعل افضل لكن ناقص هو فعله. قال والاغتسال بصاع، يسن ان يغتسل بالصاع، وهذا نافع اليوم في ارتفاع اسعار المياه. اللي أنا اشتكي من الماء صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإيش؟ الصاع، ويتوضأ بالمد. وذكرنا أن الصاع يزن كيلوان وأربعون غرام، يعني 2 لتر و.04، يعني هذه الصغيرة كم مكتوب عليها؟ 300. هذا 3 من هذه، هذا 1 لتر، وثلاث أخرى هذا 2 لتر الآن، وزيادة يسيرة أيضا فيكون 2 لتر و40 غرام، 2 كيلو و40 غرام. نعم الكبيرة ولا أبو ريالين ولا أبو ريال؟ هذا ايش فيها الصغيرة؟ هذه اليمك ايش فيها؟ هذا 3 منها لتر واحد. ست. اي نعم. والربع اللي هو قالوا كم يزن الوضوء، المد كم يزن؟ 500.10، 510، يعني يكتب 0.510، يعني اكثر من هذه. يعني توضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. نعم أقرأ باب التيم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب التيم هو بدل طهارة الباب، وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين، هذه السنة. ولا يحفظ ضربتان، ولا يصح قبل دخول الوقت، ولا يشرع إلا بعد عدم وجود الماء أو تعذر استعماله. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة في حدث أصغر، وتعيين النية لما يتيمم له. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ايش؟ اقصدوا. واما في الشرف فهو استعمال تراب مخصوص، فهو استعمال تراب مخصوص بمسح وجه ويدين. والتراب المخصوص مراد به هو ايش؟ الطهور المباح غير المحترق، وله غبار، له غبار يعلق باليد، وهو بدل طهارة الماء. التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة، فيجب فعله عند العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. والمذهب عندنا التيمم يكون لثلاثة أمور فقط، ما هي؟ أحسن، كرفع الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن، لرفع الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة التي على البدن. إذا عدم ما يزيلها فإنه يلزمه أن يتيمم. لكن النجاسة التي على الثوب هل يشرع لها التيمم محمود؟ لا يشرع. قال: وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم. كذا عندكم ولا ما يتيمم؟ من اللي عنده كتاب؟ والكتاب من اللي عنده كتاب؟ ما تيمم كذا؟ هو طبعا الصحيح أنه ما يتيمم له. إيش قال؟ هذا الصواب اسمه. أما ما تيمم له هذا يعني فيها نظر. ما يتيمم له تقول تكتب عليه يعني لا صح تقول تكتب عليه عبارة الإقناع والمنتهى ما يتيمم له. أن ينوي ما يتيمم له. ما الذي يتيمم له الإنسان؟ هو الذي يتيمم منه ثلاثة. اللي يتيمم منه؟ طيب واللي يتيمم منه؟ ثلاثة ذكرناها، ينوي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة عبد، أو ينوي كلها، ينويها كلها. عدري أحمد، هذا ما يتيمم منه. الذي يتيمم له ليس له حد، كفرض الصلاة، يريد أن يتيمم ليفعل الصلاة أو ليمس المصحف أو ليقرأ القرآن ونحو هذه الأمور. قال أن ينوي استباحة، يعني أن ينوي أنه يستبيح فعل شيء كان ممنوعا عليه قبل التيمم ومحرما عليه. ما يتيمم له، إذن ينوي استباحة ما يتيمم له كصلاة ونحوها، وما يتيمم منه كإيش؟ ينوي أيضا ما يتيمم منه وهو إيش؟ رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة عن البدن. ثم يسمي يقول بسم الله ويتقدم ويضرب التراب الذي له غبار يعرف باليد بيديه مفرجتي الأصابع قبل يصل التراب لما بينها على التراب. والحكم أنا ذكرت أنه مبهم، حكم تفريج الأصابع مبهم، ما وقفت على بيان لحكمه هل هو سنة أو واجب. قال بعد نزع خاتم وجوبا كما في الإقناع، كما في الإقناع، ولم يذكرها في المنتهى، لم يذكر المنتهى نزع الخاتم. قال رحمه الله ويمسح وجهه بباطن أصابعه، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. والراحة ما هي؟ هي بطن اليد، هذه الراحة بطن اليد. طبعا يمسح إلى إيش؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين، يعني هذا الصفة هكذا يضرب مثلا هكذا، ثم إيش؟ يمسح الوجه بإيش؟ بالأصابع فقط، ثم هكذا من ظاهر كفيه هكذا عشان راح أمر. ويخلل إيش؟ أصابع. ذكر ولا ما ذكر هنا؟ ما ذكر يخلل أصابعه في الزاد، ذكرها زاد المستخنع وعبد الطالب ذكرها هكذا ها؟ ثم هكذا وبأي كيفية مسح أجزاء. قال هذه السنة والأحوط وضربتان، هذا كلام قوله والأحوط وضربتان، هذا تابع فيه صاحب الدليل، صاحب دليل الطالب والأحوط ضربتان. ولا المذهب كما في الإقناع والمنتهى اقتصر على ضربة واحدة. قال في الشرح الكبير قال أثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة، فقال نعم الوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما شيء زاده، فإنما شيء زاده. ويدل على هذا حديث إيش؟ ها؟ حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه في الصحيح. قال ويصح قبل دخول الوقت، هذا الشرط الأول، الشرط الأول من صحة التيمم، ولا يصح قبل دخول الوقت، والمراد به دخول وقت ما تيمم له، دخول وقت ما تيمم له. هذا فيما لو إيش أراد أن يفعل صلاة، لكن لو أراد أن يقرأ القرآن أو يمس المصحف يا محمود، هل يشترط هذا الشرط؟ ها؟ ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد. إذن هذا الشرط نقول خاص بإيش؟ بفعل الصلاة سواء كان الفرض أو النافلة. قال رحمه الله دخول وقت ولا يشرع إلا بعد عدم وجود الماء، هذا الشرط الثاني، أو تعذر استعمال هذا الشرط الثاني. فيشترط أن ينعدم الماء يا محمود إما حسا أو شرعا، إما حسا أو شرعا. شو الفرق بين حسا أو شرعا يا أحمد؟ أحمد عريفي إيش؟ إيه. هذا من عدم حسا ولا شرعا؟ طيب، مع أنهم ما يمثلون بالبير لكن يلا جيد. حسن إيش؟ لا، وحتى اللي في البير أنا أعتبره من عدم حسن غير موجود، بس ما يستطيع موجود. ها من يمثل لنا شرعا؟ عبد الله، ولد عبد الله. ها ايش احسنت، اذا كان يكون ايش مريضا، يعني ما موجود، موجود حسا لكنه لا يستطيع استعماله كونه ايش مريضا، مريضا مثلا. بل الحنابلة يذهبون نعم هم. ايش والله فعلا قد يكون فعلا اذا كان مغصوب او مسروق لا يصح التيمم ولا الوضوء به. ها أيضا أحسنت. الحنابلة طبعا ذكرنا أنه يجوز أن يستعمل أو يتيمم إذا لتعذر استعمال الماء لنحو مرض ولو كان غير مريض، لكن يخشى إذا توضأ أن يحدث له مرض، يجوز له إيش أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم، أو يخشى أن يزيد المرض فيجوز له أن يتيمم. قال تعذر استعماله. والشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف، تراب طهور مباح غير محترق يعلق غباره باليد، والمعتبر هو الغبار، المعتبر هو الغبار. ما يا أحمد إيش؟ الرمل ليس له غبار، الرمل حباته كبيرة، في الغالب أنه لا تعلق باليد إلا إذا كان هناك فيه ماء في يدك أو في الرمل. طيب أنت يا أحمد، الغبار اللي على السيارة يصح تيمم، واللي على الجدار ونحيت الخشب في المنجرة يصح؟ ما شفته؟ طيب يصح ولا يصح؟ ليس أحسنت، هو ليس أصله التراب. طيب قال رحمه الله، وفروضه خمسة. أولا مسح وجهه، يعني جميع وجهه ولحيته. قال إلا طبعا مضمضة واستشاق، هل يشرع مسحهما الأنف والفم؟ طبعا لا يشرع، بل يكره كما قال في الإقناع. قال ويديه، هذا الفرض الثاني، إلى كوعيه. ما هو الكوع يا أحمد؟ هو العظم الذي يلي أصل الإبهام، احفظها، العظم الذي يلي أصل الإبهام، ذكرناه طبعا ولا لا؟ طيب، وترتيب، هذا الفرض الثالث، هذا فرض في الحدث لو أراد أن يتيمم، يعني ترتيب بين مسح الوجه واليدين، يعني يمسح الوجه ثم اليدين. وموالاته أيضا يوالي، وهي في التيمم ألا يؤخر مسح عضو عما قبله زمنا بقدرها في الوضوء، يعني يقول بحيث لو قدر مغسولا لجف في زمن معتد. في حدث أصغر، في حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا يشترط ترتيب ولا موالاة. وين طارق؟ وطارق هل يختلف يا طارق التيمم الذي عن الحدث الأكبر عن التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر في الصفة؟ لا يختلف، لا يذهب ذهنك إلى المسح، تيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة التي على البدن، أنا عندي نجاسة مثلا في القدم أريد أن أتيمم عنها ما عندي ما يغسلها، فنفس الكيفية، تضرب التراب يديك طبعا تنوي أنها عن إيش؟ عن هذه النجاسة التي على القدم، وتمسح الوجه واليدين. قال وتعين النية لما يتيمم له لما يتيمم له، وذكرنا أنه إيش كالصلاة ونحوها، هذا فرض الخامس كالصلاة ونحوها. وأضفنا أيضا لابد إيش أن ينوي ما يتيمم منه من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن. طبعا الشيخ المرعي ذكر أنه إذا نوى ما يتيمم له كالصلاة لا يشترط أن يتيمم أن ينوي ما يتيمم منه، هذا في الغاية، والشيخ عثمان النجدي والخلوتي، لكن نحن نمشي على كلام الشيخ منصور. قال وواجبه التسمية، التسمية في التيمم حتى لو كان التيمم عن نجاسة على البدن وتسقط سهوا وجهن كالوضوء. قالوا مبطلاته خمسة. أولا قالوا هي ما أبطل الوضوء، ما أبطل الوضوء. وهنا فيه يعني قصور في عبارته رحمه الله، قصور، ما أبطل الوضوء. إذا تيمم عن الحدث الأصغر فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء السبعة أو الثمانية التي مرت معنا. طيب وإذا تيمم عن الحدث الأصغر، عن الحدث الأكبر، عن الجماع مثلا أو نزول المني أو عن الحيض أو النفاس، فمبطلاته موجبات الاغتسال. طيب إنسان عليه جنابة وتيمم لمدة ثلاثة أيام وصلى، ثم بعد ثلاثة أيام وجد الماء، وجد الماء وهو المبطل الثاني، لو وجد الماء هل يجب أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي الصلوات التي ستأتي يا محمود؟ لا، يعني لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه. نعم، يقول يلزمه إذا كان تيمم عن الحدث الأصغر فإنه إذا وجد الماء كما قال السلام، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا بالإجماع حكاه النووي وابن عبد البر وغيرهما، أنه إذا وجد الماء لو بعد شهر وكان تيمم عن الحدث الأصغر يلزمه أن يغتسل، وأما إذا كان تيمم عن الحدث أصغر فلا يلزمه فقط إلا الوضوء، إلا الوضوء. قال رحمه الله وجود الماء هذا المبطل الثاني، ولا في الصلاة حتى لو في الصلاة فإنه يبطل التيمم، لا بعدها إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يبطل، أو ليس له يبطل التيمم لكن لا يلزم أن يعيد الصلاة. قال وخروج الوقت، هذا المبطل الثالث، خروج الوقت، ويستثنى من ذلك صورتان، ما هما؟ لا أحسنت، الصورة الأولى إذا خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة، تيمم يعني ودخل في صلاة الجمعة وتأخر الإمام في ذلك اليوم حتى خرج وقتها، في أثناء الصلاة خرج الوقت وقت الجمعة، هل يبطل التيمم؟ نقول لا يبطل التيمم ويتمها لأنها لا تقضى. الصورة الثانية ما هي؟ ها؟ أحسنت، إذا تيمم لي الجمع بين الصلاتين كما لو تيمم في وقت الأولى ويريد أن يصلي في وقت الثانية، فإنه إذا خرج وقت الأولى لا يبطل إيش تيمم. قال وزوال المبيح له، وزوال المبيح للتيمم، إذا زال العذر المبيح للتيمم كما لو كان مثلا مريضا يتيمم لأنه مريض، فإذا زال المرض فإن تيممه يبطل. المبطل الخامس قال وخلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه، هذا انتبهوا لها، هذا المبطل الخامس، إذا خلع ما مسح عليه فإنه يبطل تيمم. صورة المسألة ما هو؟ صورة المسألة أن يتوضأ ثم يلبس الخفين ثم ينتقض إيش وضوءه ثم يتوضأ ويمسح، يتوضأ ويمسح ثم بعد ذلك يعدم الماء وإيش ويتيمم، ويتيمم ويتيمم، فإنه بعد تيممه هنا لو خلع الخفين يبطل إيش التيمم، يبطل التيمم، خلع ما مسح عليه. يفهم منه أنه لو لم يمسح، لو خلع قبل أن يمسح فإنه لا يبطل التيمم، وهو خلاف المذهب. المؤلف هنا تابع دليل الطالب، وتكلمنا عليها في دليل الطالب. المؤلف هنا تابع دليل الطالب، والمذهب أنه إذا خلع ما يمسح عليه، أو إذا خلع الخفين ونحوهما، إذا خلع الخفين ونحوهما سواء مسح عليهما أو لم يمسح، إذا خلعهما بعد تيممه فإن طهارته تبطل، يبطل التيمم، يبطل التيمم سواء مسح عليهما أو لم يمسح. هنا قال لا، لابد أن يمسح عليهما، وإذا خلعهما بعد المسح فلا يعني فيبطل تيممه لتوقف إلى هنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فايز أي يصلي هو نوى، هذا مسألة أخرى، إذا نوى فعل الصلاة خلاص يفعل الصلاة، ونفس كل صلاة فريضة، كل فرائض يفعلها ويقضي. نعم نعم، كيف يمسح مثل غيره إذا خرج الوقت؟ إيه شو الإشكال؟ نص عليه يتوضأ ويلبس الخفين، وإذا أحدث يعني فإنه يتوضأ ويمسح عليهم كغيره، نص عليه ذكروه. يتيمم له لا أثناء غسله لو كان صحيحا، يجب الترتيب عندهم. إيش تجفف؟ ها يجفف يده، وإذا شق يعمل بالرواية الثانية أنه يكون بعد أو قبل. الأحيان فعلا يشق. إيش؟ لأنه قال لا تقضى، إذا لو أبطلناها كيف بيصليها؟ خرج الوقت. نعم يبطل، ذكرنا خلع الجوارب كيف؟ أي يبطل الوضوء. أي نعم شنو البسطار؟ ما طويل هذا. طيب وبعدين هو مسح على البسطار ولا على اللي تحته؟ اي طيب لا خلع خلاص تقضوا. هذا اذا ذكروا، اذا لبس خفا على خف قالوا، اذا لبس وان لبس خفا في الزاد يقولوا، وان لبس خفا على خف قبل حدث فالحكم للفوقاني، فالحكم الفوقاني. أهم شيء ما يظهر القدم يعني. أي لو ظهر الساق ما في مشكلة. ها إيش؟ نعم نعم يبطل الوضوء مباشرة. أحمد إيش ذكرنا؟ إما لصفائه أو ل أو لش لأنه شفاف، خفته يعني زجاج مثلا هو يمنع الماء عن القدم، لكن أنا أشوف اللون البشرة ما يصح مسح عليه. إيش قال؟ لأنه يعني هذا كان البشرة ظاهرة ويجب غسلها، ليست مستورة يعني، ليست مستور محل فرق، غير مستور بين ظاهر. نعم مهم. إذا غلب على الظن يعني أنها هو الأصل طاهر يجوز تيمم به. إيش؟ التراب والغالب إنه يكون له غبار يعرف بالليل. ها كيف؟ الخرق لا يوجد تقدير، متى ما كان مخرقا المذهب، حتى قال لو كان غرز إبرة، لو كان يسيرا جدا، لكن يقولون لو كان عنده خف أو جورب مخرق لكنه ينضم بلبسه، ينضم عليه على القدم، فإنه يصح المسح عليه. ما يا عبد الله؟ لبسه بعد الوضوء وخلعه ولم يحدث. ما عليك شيء، ما ينتق وضوء، ما مسح عليه يعني. اي يلبس مره ثانيه. ماشي كيس، إذا كان يشف البشرة أو يظهر منه لون البشرة ما يصح. إيش؟ لكن يشترط أيضا لكن يشترط الشرط يمكن متابعة المشي عليه. بس ما يستطيع ثواني وبينقطع. نعم يا أحمد، شيكا خلاص. أي محمد ايش؟ لا، الاغتسال يجب غسل جميع اللحيه الظاهر والباطن خلاف الوضوء. نعم. ايش استحباب التخديج للتيمم؟ يدل على استحباب التخديج. استحباب التخليل يدل على ايش؟ يدل على استحباب التخديج. يخلل اصابعه. الان قلنا ان الحكم مبهم في تفريج النص الأصابع في الظهر، فهل استحباب التخليل يدل على استحباب التخليل؟ والله قد يقال، مع أن تخليل الأصابع تعرف الشيخ ابن عثيمين يقول بالوجوب، تخليل الأصابع يقول الشيخ ابن عثيمين بالوجوب، والصحيح أنه ليس بواجب. بس ما في أحد ذكر في المذهب أنه واجب، إلا صاحب الشرح ذكر عن الرعاية أنه مستحب وليس بواجب تخليل، فهذا تخريجك أو كلامك صحيح. أي ايش؟ إيه ليه؟ اذا اهم شيء انه ما يبين البشره. اهم شيء الشروط متوفره فيه، تستطيع تمشي ولا تستطيع؟ خلاص. اهم شيء ما يكون فيه خرق، انتبه لو خرم ابره. لا تصلي لك يوم بعدين تكتشف انك تروح تعيد، خلاص يكفي.